إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد بدأنا في المرة الفارطة في موضوع من أهم موضوعات علوم القرآن، وهو موضوع الوحي، وخلصنا أن الوحي له معان كثيرة قد حصرها العلماء باستقراء الكتاب العزيز في 10 أنواع، 6 منها بالمعنى اللغوي العام، و4 بالمعنى الشرعي. فالمعاني اللغوية ذكرنا منها الإلهام الفطري، أي ما يلقيه الله في روع الإنسان وفي فطرته السليمة، وذكرنا الأمثلة على ذلك كوحيه سبحانه إلى أم موسى وإلى الحواريين. وذكرنا من المعاني اللغوية الواردة في القرآن الوحي إلى الحيوان كالنحل، وأوحى ربك إلى النحل، وهذا إلهام من الله عز وجل. الوحي هنا بمعنى الإلهام الذي يغرسه ربنا عز وجل في غريزة مخلوقاته من الحيوان، وكذلك ما يوحيه الله إلى الجمادات، وقلنا أن الجماد ما لا حياة فيه ظاهرة، وذلك ما أوحاه الله عز وجل إلى السماء وإلى الشمس والقمر وغير ذلك، ومنها إلى البشر ما يسمى وحيا، وهو في حقيقته إشارة ورمز، ومثال ذلك ما أوحاه الله عز وجل إلى زكريا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فهذا من معاني الوحي أيضا، وكذلك ما يلقيه الله إلى الملائكة في غير الوحي الشرعي، وحي إليهم في ما يفعلونه مع المؤمنين من تثبيتهم ومن نصرتهم، كما قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وكذلك ما أوحاه الله عز وجل إلى الملائكة من الوحي في تبليغ الشرع، كقوله تعالى في سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، وكذلك إن هو إلا وحي يوحى. ومن المعاني أيضا ما يسمى وحيا من جهة اللغة، ولكنه في الحقيقة وسوسة الشياطين إلى أوليائهم، سماه الله وحيا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض، هذا الوحي هو من جهة اللغة. كذلك مثال يشبهه قوله سبحانه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهذا الوحي بالمعنى العام، وهو المعنى اللغوي البحت. وربما الذي يعنينا أكثر ويهمنا أكثر هو الوحي بالمعنى الخاص، وهو الذي فيه إثبات الرسالات، وهو الذي يتوقف عليه إيمان المسلم. وقد جاء في أقسام عديدة، لكن ذكر العلماء أن آية في القرآن هي آية جامعة لكل هذه الأنواع، وهي قوله عز ذكره في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال العلماء أن هذه الآية قد اشتملت على 4 أنواع من الوحي الشرعي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما هذه الأنواع الأربعة؟ قالوا في هذه الآية دليل على أن الوحي منه ما يكون مناما، ومنه ما يكون مكالمة بين العبد وربه، ومنه ما يكون إلهاما، ومنه ما يكون بواسطة أمين السماء جبريل عليه السلام. كيف فهموا ذلك؟ قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قال: يوحي إليه في المنام أو بالإلهام أو من وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يراه، كما كلم الله موسى عليه السلام، وكلم آدم، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا وهو إما جبريل وهو الأشهر وهو المكلف بالوحي التبليغي أو غيره من الملائكة. فقالوا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قالوا هذا في الأصل أنه يوحي إليه وحيا يكون مخالفا لآخر الآية، يعني لأن الله عز وجل ذكر بأو وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. فهذه 3 صفات مختلفة. وأو يعني حتى لا يستدرك علينا ونحن لا نفسر من عندنا، وهذا من تفسير الصحابة رضي الله عنهم، تفسير أهل العلم من المفسرين المشهورين كابن جرير والبغوي وابن كثير والقرطبي وغيرهم من كبار المفسرين الذين شهدت لهم الأمة بعلو الكعب في هذا المجال وفي هذا العلم. فلا نحتاج أن نفسر أو قد تكون بمعنى بل، أو قد تكون عاطفة، أو يعني هذا لا نحتاجه في هذه الآية. فهنا أو أي بمعنى أم، إما هذا وإما هذا وإما، فهذه أنواع، كل نوع مختلف عن الآخر. فآخر الآية أو يرسل رسولا، هذا هو المعروف عندنا، والذي أرسل الله به جبريل إلى النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فيكون الأول مختلفا عن البقية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. إذن هذا النوع من الوحي مختلف عن الذي سيأتي فيما بعد. فلذلك فسره الأئمة من لدن الصحابة إلى من بعدهم بأنه إما أن يكون في المنام أو يكون بالإلهام، أو من وراء حجاب، وهذا أن الله يتكلم ويسمعه من كلمه، كما ذكر ذلك عن موسى عليه السلام، وكما صح عن آدم، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بهذه الأمور كما جاءت، ولا نزعج أنفسنا بالدخول في التفاصيل التي لا حاجة لنا إليها. أو يرسل رسولا، إما جبريل. إذا فالقسم الأول من أنواع الوحي الشرعي ما يكون مناما، وهو أول مراتب الوحي. هل يأتي الوحي مناما؟ جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الصادقة. قالت: الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إذا هذا الموضوع رؤيا، وكانت الرؤيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يراه يأتي كما رآه دون اختلاف، واضح، بنفس الصورة ونفس الكيفية. ويدل على ذلك أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: الرؤيا الصالحة، وهذا هو دليلنا في هذه المسألة، الرؤيا الصالحة جزء أو شعبة من 46 شعبة من شعب النبوة. النبوة وحي، وهذه أحد شعب الوحي. وقد وقعت الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء فترة الرسالة أيضا، كما ودل على ذلك القرآن نفسه، كما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وفي قصة أيضا إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، وقد هم بذبحه امتثالا لأمر الله عز وجل، قال تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وهل ينزل القرآن أو شيء من القرآن عن طريق المنام، الوحي بالمنام؟ هذا لا، هذا لم ينزل شيء من القرآن عن طريق الوحي بالمنام. وقد أشكل على بعض طلبة العلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: بين وبين بمعنى بينما، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال عليه السلام: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه الإخفاء هل يستدل بها على أن الوحي نزل عليه أثناء نومه؟ قال العلماء، قالوا هذه الإخفاء ليست إخفاء نوم، بل هي الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، وقد سماها العلماء برحاء الوحي. وكذلك من جهة المعقول، ونحن نعلم أن أهل الشبهات وأهل التشكيك في دين الإسلام مولعون بالأمور العقلية والأمور المنطقية، فنقول لهم: هل يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يحدثهم فينام في مجلسه؟ يعني هذا قال بين أظهرنا، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ هذه فجائية، يعني تفاجأوا بهذا الأمر. إذ أغفى إخفاءة، فإذ أغفى إخفاءة إذ هذه للفجأة، والمعنى إذ الفجائية أنها حالة اختلفت عن حالة كانت سارية فتغيرت فجأة، فلا يمكن بحال أن يستدل بها على النوم. لذلك العلماء قالوا إذ أغفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما، إذا لم ينم، فهي إخفاء حالة اختلفت جاءت فجأة، وكانت والله أعلم هذه تسمى حالة التي ينزل عليها التي ينزل عليه فيها الوحي. وكذلك الإخفاء عموما لا تعني النوم العميق، حتى من جهة اللغة، فالمقصود بالإخفاء أنه غاب عنهم وغفى عنهم وعن محادثتهم، وأرجو أن يكون كلام واضح. وكذلك من المعاني للوحي الوحي الفراشي، وهو ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم عند أهله في فراشه، وكذلك هذا لا يعني أنه نائم. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة قلقا، فهو كان هدفا للمشركين، وكان ينتظر دائما أن يغدر وهم يريدون قتله. فتم في بعض الليالي وقد اشتد الأمر بات قلقا وتمنى أن يحرس، فسمع قعقعة السلاح، يعني صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص، قد هيأه الله لما تمناه. فأنزل الله طمأنة له: والله يعصمك من الناس. فقال: انصرفوا، وذلك لأن الله قد أنزل عليه أنه قد تكفل بعصمته من الذين يريدون إيذاءه وقتله، وقد تكفل بحمايته عز وجل. فهذا عموما ما جاء في قوله تعالى: وما كان الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. فهذا الجزء الأول الذي ذكره البغوي وغيره، أنه قد يكون في المنام وقد يكون بالإلهام، فهذا ما ذكرناه في مسألة المنام. أما الإلهام فقد يقذف الله في قلب نبيه الإلهام على وجه من العلم الضروري. يعني ما معنى على وجه من العلم الضروري؟ أي أنه لا يشك فيه أنه سيحدث. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في نفسي وفي قلبي وفي خاطري، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والإلهام يأتي عموما ويأتي غالبا بمعنى إلقاء المعاني الخيرة والطيبة، وقد يأتي بالمعنى العام ويكون ويحمل على إلقاء الشر، ولعله قد ذكر ذلك مرة واحدة في القرآن، وهو في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجاء ألهمها، ألهم يلهم، ألهم إلهاما. فالإلهام هنا قد ذكر بنوعيه: فجورها وتقواها، ذكر بالخير وذكر بالشر. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا. النوع الثالث من أنواع الوحي الشرعي هو ما كان مكالمة بين العبد وربه أو من وراء حجاب. ومن ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام: وكلم الله موسى تكليما. وقوله، وللإضافة هنا لعلكم تعلمون ذلك، كلم يكلم كلم تكليما. التكليم هو مصدر كلم، والمصدر إذا جاء بعد الفعل أعرب مفعولا مطلقا، والمفعول المطلق هو يأتي مؤكدا للفعل ومفيدا للحقيقة. فبإجماع أهل اللغة، بإجماع علماء اللغة، أن الفعل إذا أردف بالمصدر بمصدره أفاد الحقيقة ولا يفيد المجاز بحال. وهذا إن قلنا أن في القرآن مجاز، فتنزلا أن نقول في القرآن مجاز، لكن في هذه المعاني وفي المفعول المطلق لا يوجد مجاز بإجماع أهل اللغة. وقوله سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فما غير المسلم أن يؤمن بما قاله الله كما هو وكلمه ربه بدون مشابهة للمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بدون خيال، وكل ما تخيلته فالله بخلافه. الله عز وجل إذا تكلم لا يحتاج لما يحتاجه المخلوقون من آلة للكلام، كل هذا خاص بالمخلوق. وليس كل من تكلم يحتاج إلى آلة للنطق ومخارج للحروف. فالله عز وجل قد ذكر عن السماوات: قال ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فلا شك أن السماء والأرض ليس لها مخارج حروف، ومع ذلك قالتا. وحديث والآيات كثيرة جدا أن هناك أشياء، والأرض تتكلم بأن ربك أوحى لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فلا في اللغة ولا في الشرع ما يوجب أن كل من تكلم يجب أن يكون له آلة للنطق ولسان وشفتين ومخارج حروف وهكذا. هذا لم يعني لا يوجب لا لغة ولا شرعا، فهذا بين المخلوقين. فكيف ندخل ونقحم أنفسنا في موضوع كهذا فيما يخص الخالق؟ فعليك أن تؤمن كما قال الله، فإن أتيت يوما بين يدي الله عز وجل فقل أنا آمنت بالقرآن كما هو. الله قال وكلمه ربه، نقول كلمه ربه. قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وانتهى الأمر. وإن أردت فاترك الجميع وآمن كما قال الله بدون دخول في التفاصيل والمتاهات، فالأمر يسير. ولكن نحن من نجعل يعني نجعل الأمور صعبة، وهذا قال وهذا قال وهذا أكثر العلماء قالوا وهذا يقول الصحابة والتابعون. الأمر سهل، اتبع ما قاله الصحابة والتابعون فهم أهل اللغة، فقد تكلموا في كل التفاصيل ولم يتركوا شيئا من التفاصيل، فما بالك بأعظم الأمور؟ هل كان يسعهم كان لا يسعهم أن يتكلموا فيها؟ فهم أهل اللغة وقد تكلموا في كل شيء، حتى أن ابن عباس يقول مجاهد قد سمعت تفسير القرآن من ابن عباس مرتين من الفاتحة إلى النسخ، يمر عند كل آية فيفسرها، ومع ذلك كانوا يمرون هذه الآيات وتفسيرها واضح عندهم. ونحن كذلك لا نقحم نفسنا في مواضيع لا تدركها عقولنا. فكذلك الله عز وجل قد كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج كما جاء في الصحيحين، قال فأوحى الله إلي ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. ولا شك أن الله عز وجل قد أوحى إليه مباشرة، إذ أن جبريل وصل إلى مكان لا يستطيع أن يجاوزه. فمن الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ندخل في التفاصيل. قال الله له كذا وكذا، نقول قال موسى عليه السلام ماذا أمرك ربك؟ قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال إن أمتي قد جربت الناس من قبلك، ف يعني ادعو ربك او كلم ربك ان يخفف عنكم، او كما قال. المهم النوع الرابع وهو الاشهر ويسمى الوحي الجلي، وهذا الذي نريده، وهو ما كان بواسطة جبريل عليه السلام سيد الملائكة وامين الوحي، والذي نجزم به ان وحي القرآن أن وحي القرآن كله جاء على هذا النوع دون غيره. ودليل ذلك قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قراءة أخرى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين، عربي واضح يفهمه كل عربي. وكذلك في قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهذه عموما الأنواع الأربع، أرجو أن تكونوا قد استوعبتموها وفهمتموها. فهذه عموما 10 أنواع، منها 6 بالمعنى اللغوي العام، ومنها 4 بالمعنى الشرعي الخاص، وهي مكان ملاما أو إلهاما أو مكالمة بين العبد وربه أو وحيا جليا بواسطة جبريل إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي نجزم به من هذه الأنواع العشرة أن القرآن قد نزل كله بالطريقة العاشرة والأخيرة، وهي الوحي الجلي، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا هو الذي نزل القرآن عن طريقه. وما زلنا في موضوع الوحي إن شاء الله، وما زلنا سنتكلم بإذن الله عن كيفيات الوحي وطرق الوحي، نتركها إن شاء الله للمرة القادمة. هذا والله أعلم، وأترككم على خير. الوحي الجلي، نعم، هو الذي نزل القرآن عن طريقه. نعم، فنترككم، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن إنصاتكم، وبارك فيكم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.